السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل مع مجالس دراسة السيرة النبوية، وكان آخر ما رأينا هو بيعة العقبة الثانية، ورأينا ما كان فيها من البنود، ومن أهمها أن كان عليهم أن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يحموه مما يحمون منه أبناءهم ونساءهم. ورأينا أنه لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وقد دخلها الإسلام، فلم يبقى إلا الهجرة إلى هذه الدار الطيبة، والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة، وهي المدينة النبوية. إذن يقول هنا: وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية ونجح الإسلام في تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة، وهو أخطر كسب حصل عليه الإسلام منذ بداية دعوته، ودشنا يعني بداية الدعوة، هذا أعظم كسب، وهو الحصول على وطن. وكي نقول وطن يعني أرض بها ناس يدينون بدين الإسلام. أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن، وتكلمنا على الهجرة، تكلمنا فيها كثير، وبين أنها من أعظم العبادات. ولم يكن معنى الهجرة إلا إهدار المصالح والتضحية بالأموال والنجاة بالشخص فحسب. الهجرة كانت يعني تحمل غير هذه الأمور، يعني من التضحية بالمال والديار وغير ذلك مما رأيناه، مع الإشعار بأنه مستباح منهوب، يعني هذا الذي هجر لأنه كان منهوب، وقد كذلك يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها، ما تحصل يوصل ولا ما يوصلش، وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم. عشانهم رايحين المكان اللي عندهم في التوحد، تركوا ديارهم وأموالهم، ومنهم من ترك أولادهم وذهبوا إلى مكان ليس عندهم فيه أحد، فهجروا إلى الله ورسوله هروبا بدينهم رضي الله عنهم أجمعين. فلا يدري ما يتمخض عنه من قلاقل وأحزان. وبدأ المسلمون يهاجرون وهم يعرفون كل ذلك، وأخذ المشركون يحولون بينهم وبين خروجهم. وكما ذكرنا، لا تظن أن الهجرة يعني أمر سهل، راهم قاعدين، قال لي يا جماعة أنا ما قديناش نعبد الله، أي نروحوا وخلاص. الأمر لم يتم هكذا، الكفار المشركون حاولوا أن يحولوا بين هؤلاء المسلمين وبين الهجرة إلى المدينة، يعني لما كانوا يحسون من الخطر. وسنذكر يعني بعض نماذج الهجرة من الصحابة. يذكر هنا قال: كان أول أو من أول المهاجرين أبو سلمة. هنا سأذكر يعني الرواية من سيرة ابن إسحاق، وهي أكمل مما هو موجود في الكتاب. إذن روى ابن إسحاق بسند حسن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما أجمع أبو سلمة رضي الله عنه الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره. هذه أم سلمة، وأم سلمة هي أحد أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. واسمها هند بنت أبي أمية، هذا اسمها، اسمها هند بنت أبي أمية، وكنيتها أم سلمة، واشتهرت بكنيتها، وكان زوجها أبو سلمة، هذا قبل أن يتوفى رضي الله عنه. فبعد موته تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، والقصة في ذلك معروفة مشهورة. لما قال أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ويعني قيل لها أن تقول: اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. يعني واحد كيموت له واحد ولا جه مصيبة عموما يقول هذا الدعاء: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هي قالت: ومن أفضل من أبي سلمة؟ ولكن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها أن تقول هذا الدعاء قالته، فجاءها خير منه وهو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نرجع هنا، أبو سلمة رضي الله عنه قالت أجمع الخروج إلى المدينة، فرحل لي بعيره، جهز البعير يعني، ثم حملني عليه، وحملها حمل زوجته على البعير، وحمل معي ابني سلمة في حجري، يعني هي وابنهما، ثم خرج بي يقود بعيره. أي تمشى، يعني تصور هو خارج من مكة إلى المدينة يجر يقود بعيره وزوجه وولده على البعير. فلما رأته رجال بني المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، هؤلاء هم القبيلة تاع أم سلمة، قبيلته، قاموا إليه فقالوا، راحوا عند أبي سلمة وقالوا له: هذه نفسك غلبتنا عليها. المخر قال: هذه نفسك غلبتنا عليها، أنت قدرت تخرج وغلبتنا، بصح هذه كما نقول احنا متاوعنا، يعني من قبيلة تاعنا، ما نخلوكش تدوها، ما نخلوكش تديها. قال: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ بغيت تروح الله يسهل، احنا هذه تاعنا تقعد هنا، يعني تبقى في مكة باش تشوفوا بلي الهجرة ما كانتش سهلة، ماشي غير واحد وهاجر. قالت: فنزعوا خطام البعير من يده، اللي يقود به البعير، خطام البعير من يده، فأخذوني منه. الزوجة تاعه اداوها له ذراع، أخذوني منه، وتصوروا هذا الموقف. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة، دروك القبيلة تاع أبي سلمة زعفوا، يعني قالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. ولدهم شكون؟ أبو سلمة؟ لا، ولكن سلمة يعني حفيدهم، هذا ولدنا، أنتم مديتوا بنتكم، إحنا ولدنا يقعد عندنا، هو أبو سلمة راه كبير يدبر راسه، ولزوج كفار كي راه تاع أبي سلمة كي الجماعة تاع أم سلمة. قالوا وقالت: فغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. قالت: فتجاذبوا ابن سلمة بينهم حتى خلعوا يده، هذوك يجبدوا وهم يجبدوا، قالت: حتى خلعوا يده. وانطلق به بنو عبد الأسد. كما حكيت لكم يعني تصوروا الموقف، يعني أم ترى ابنها يفعل به هكذا ويفرق بينها وبين زوجها، من أجل ماذا؟ من أجل الدين، من أجل التوحيد، ليس من أجل حطام الدنيا، ولكن من أجل الله ورسوله. وانطلق به بنو عبد الأسد وحبسني بنو المغيرة عندهم، هذو كل داودهم وهي بنو المغيرة حبسوها عندهم. قالت: وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة، عائلة فركتت، من أجل ماذا؟ من أجل الله ورسوله. قالت: ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني، فكنت أخرج كل غداة، كل صباح كنت تخرج، أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح، هذا مكان يعني بطحة كانت تجلس به كل صباح، فما أزال أبكي. قالت: حتى أمسي، يعني من الصباح حتى العشية وهي تبكي رضي الله عنها، سنة أو قريبا منها، سنة وهي في هذه الحالة. قالت: حتى مر بي رجل من بني عمي، مر واحد من بني عمومتها مر بها، فرأى ما بي فرحماني، رق لها قلبها شفاته، فقال لبني المغيرة ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. قالت فقالوا لي إلحقي بزوجك إن شئت. عام وهي مسكينة مغبونة، خلاص قالوا إذا بغيتي تلحقي يعني بزوجك فألحقي به. قالت ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني. من جد خارجها ردوا لها ولدها. فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. كذلك امرأة وحدها راهي خارجة في الصحراء من مكة إلى المدينة 500 كيلو وراهي خارجة، ويعني هنا لا شك أن الأمر ليس هين، ما غاديش توصل في النهار، هذه ماشي طيارة تقبضها 6 سوايع وصلت ولا شحال ساعة توصل، ولكن يعني في الصحراء لا شك أنه ليالي وأيام امرأة لوحدها مع ابنها. فقالت أريد زوجي بالمدينة، أو قالت وما معي أحد من خلق الله حتى إذا كنت بالتنعيم، وصلت إلى المكان يقولها التنعيم يعني معروف، لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار، فقال لي إلى أين يا بنتي يا بنت أبي أمية. فقالت لدى عثمان بن طلحة رضي الله عنه، قالها وراكي رايحة، إلى أين يا بنت أبي أمية؟ فقلت أريد زوجي بالمدينة، يعني رايح من حق الزوج تاعي. قالت أو قال أو ما معك أحد؟ قالت فقلت لا والله إلا الله وبني هذا، ما معنى حتى واحد. قال والله ما لك من مترك، قال ما نجمش نخليك. إذن فسار معها. هنا بين قوسين يعني لا تتعجبوا، قال كيفاش هذه امرأة وهذا ما يعني ليس من المحارم، هو أجنبي عنها، كيف يسير بها وخلوة إلى غير ذلك. أولا يعني ما تنساوش بلي رانا عاد في البداية، كاين كثير من الأحكام لم تنزل بعد، من بينها آية الحجاب، كان عاد لم يفرض الحجاب بعد، وكان كثير من الأمور لم تكن لم يعني لم ينزلها الله عز وجل، هذه وحدة. ثانيا هذه ما خرجتش في وسعها، باش قال لا خرجت بدون محرم، يعني شفتوا واش صرا فيها، يعني هذه ضرورة، والهجرة واجبة، الهجرة واجبة في هذه الحالة. حتى رأينا يعني في المجلس الماضي كيف يعني قول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلى آخر الآية. يعني الهجرة كانت واجبة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة، لا تنقطع التوبة حتى لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، فالهجرة كانت واجبة. إذن هنا دارت أمر واجب، يسيف عليها تخرج وما عندهاش مع من تخرج. ثانيا لقيها هذا عثمان بن أبي طلحة أو عثمان بن طلحة رضي الله عنه، لو كان يخليها كيف ممكن يتلاقاها واحد آخر يعني قاطع طريق أو سارق أو فيتعدى عليها، على الأقل هو يحميها. وسنرى كيف كان تعامله رضي الله عنه معها. فهذه ضرورة لا يصلح أن يستدل بهذه الحادثة على جواز خروج المرأة من غير محرم أو مع رفقة صالحة أو مما نسمعه هنا وهناك. إذن نواصل هنا القصة. قال فما قال والله ما لك من مترك، ما نجمش نخليك. قالت فأخذ بخطام البعير فانطلق معي. تقول فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط كان أكرم منه، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني. المنزل مش هي الدار، البيت المنزل هو المكان اللي ينزلوا فيه، واحد كيكون في سفر ويتوقف في اللغة يقولوا نزل بالمكان الفلاني. إذن فلما إذا بلغ المنزل يعني المكان اللي ينزلوا فيه ويحبسه، قالت أناخ راحلتي، معناه يهبط البعير هذا يهبطه. قالت ثم استأخر عني، ويوخر يعني ينوخ الراحلة البعير ويوخر يروح قاع ويخليها تنزل. قالت ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر ببعيره، من تنزل يروح يقبض البعير تاعها ويديه ويربطه، استأخر ببعيري. قالت إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيده في الشجرة ثم تنحى عني إلى شجرة، بعد يروح قاع يوخر عليه. قالت فاضطجع تحتها فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري، كيجي الوقت على المروح يعود يروح للبعير، دنا إلى بعيري فقدمه فرحله ثم استأخر عنه يقبضه يهوده يعود يوخر تعود هي تطلع يعود يجي يقوده ويكمل طريقه. هذه كانت أفعال عثمان ابن طلحة أو ابن طلحة رضي الله عنه. قالت ويقول اركبي فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذه بخطامه فقاده حتى ينزل بي. هذا الشيء حتى قالت حتى أقدمني المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء من نحو المدينة وصلوا القرية بني عمرو بن عوف بقباء قال زوجك في هذه القرية، يعني أبو سلمة أراه في هذه القرية وكان أبو سلمة نازلا بها، قال فادخليها على بركة الله. ثم انصرف رجعا إلى مكة بعد عود رجع رضي الله عنه إلى مكة. قالت فكانت رضي الله عنه تقول والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة رضي الله عنه. يعني بالنسبة للهجرة قالت لا أعلم بيتا ما كانش واحد ينصرانهم كما صرنا احنا، يعني أم سلمة وأبي سلمة وسلمة رضي الله عنهم أجمعين. هنا يعني هذا أحد النماذج لتتبين أن الهجرة لم تكن أمرا سهلا. ومن النماذج كذلك ما حدث لصهيب، صهيب الرومي رضي الله عنه. قال لما أراد صهيب الهجرة قال له كفار قريش أتيتنا صعلوكا حقيرا، كيف أنت جيتنا ما عندك والو، صعلوك ما عندك مال ما عندك حتى شيء، أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا، تا عندنا درت الدراهم كي جيت ما كان عندك والو، وبلغت الذي بلغت ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك ودروك تجي وتخرج، هذه ما قبلهاش. قالوا والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي بكم دراهم، أعطيكم قاع المال تاعي خلوني نروح. قالوا نعم. قال فإني قد جعلت لكم مالي، ها بكم الدراهم، ها الدراهم تشوفوا الصحابة باش يضحيوا، احنا دروك الناس كل شيء ولا بالمقلوب، هو يخسر دراهم باش يخرج من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر الآن، يعني كل شيء راه بالمقلوب. هذا يعني الدولة ماله حتى يثير بدينه، فهؤلاء الذي يجب أن يكونوا نماذج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني فبلغ ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فقال رابح صهيب، رابح صهيب لأنه أفدى بماله من أجل الهروب بدينه. ومن النماذج كذلك وهذا مهم، يعني هذا النموذج وكنت تكلمت المرة اللي فاتت قلت أنني سأتكلم عنه في هذا المجلس، وهي هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب ما هجرش وحده، كان هو وهشام بن العاص وعياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه. وشاع في كتب السيرة أنه لم يهاجر أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا متخفيا غير عمر بن الخطاب، يعني هذا مشهور باللي قاع في راحوا هاجروا قاع راحوا من تحت لتحت ما عدا هو عمر بن الخطاب. يروون عنه رضي الله عنه أنه قال يوم خرج مكة من أراد أن يثكل أمه، يرى بغي تثكل أمه، الأم الثكلة هي التي مات ولدها، معناه يرى بغي يموت، من أراد أن يثكل أمه أو ييتم ولده أو يرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي، بالهضرة تاعنا اللي راه تاكل على روحها يلحقني. هذه هما يقولوا يروون هذا الحادث ولكنها ضعيفة لا تصح، هذه القصة ليست صحيحة. وسنرى كيف هاجر النبي عليه الصلاة والسلام متخفيا والأسباب التي اتخذها، وعمر ما غاديش يجي خير من النبي عليه الصلاة والسلام، كيفاش النبي عليه الصلاة والسلام يخرج متخفيا ويأخذ الأسباب وعمر رضي الله عنه يخرج هكذا ولا يبالي بأحد، وكان كان واحد يخرج هكذا كان أولى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كيف كانت هجرة عمر رضي الله عنه؟ يروي ابن إسحاق بسند صحيح قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه عمر، وهذا حديث قمة في الصحة. هنا ابن إسحاق صرح بالتحديث قال حدثني شكون نافع، ونافع معروف هو مولى ابن عمر، عن ابن عمر، عن عمر نافع ثقة، ابن عمر صحابي، عمر صحابي، والسند هنا متصل فهو قمة في الصحة. إذن ماذا قال عمر بن الخطاب؟ قال: اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي الميضاءة. اتعدت معنى توعدنا. عمر رضي الله عنه توعد هو وهشام بن ربيعة هشام بن العاص ابن وائل، يعني أخو عمرو بن العاص، ومعروف العاص بن وائل كان من صناديد قريش، كان في المرتبة تاع أبي جهل، يعني في محاربة الإسلام. تفهموا واحد المكان يقولوا له الميضاء من بني غفار فوق سارف. وقلنا: أينا لم يصبح عندها فقد حبس، فليمضي صاحبه. قالوا نتلاقوا في الصبح، اللي ما يجيش نعرفوه باللي حكموه، علمنا أنه حبس، باش تشوفوا باللي الهجرة ما كانوش يخلوهم يهاجروا. قال: فليمضي صاحبه، نروحوا وما نستناوهش. قال: فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند الميضاء، وحبس عنا هشام بن العاص بن وائل. قال: وفتن، أي عذب حتى يرجع عن دينه. فخرج أبو جهل، خلاص الآن خرج عمر وعياش، خرجوا وراحوا وصلوا للمدينة. فخرج أبو جهل يغرر بعياش بن أبي ربيعة، فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء، وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام، يعني الحارث بن هشام هو أخو أبي جهل، إلى عياش بن أبي ربيعة. خرجوا عند عياش بن أبي ربيعة، وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما، كان خوهم من الأم وابن عمهما، فذهبوا إليه حتى قدم علينا المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. معناه نشوف مازال ما هاجر، وشفنا باللي الصحابة هاجروا قبل ما يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: إن أمك قد نذرت أن لا يمس رأسها مشط حتى ترك، ولا تستظل من شمس حتى ترك. قالوا العياش وهو أخوهم من أمهم بالمنى راهي نذرت، قالت: ما نمشط شعري ونخرج تحت الشمس، يعني لا أستظل حتى أرك. هذه علاش؟ باش هو الآن في المدينة، إن صح التعبير بين قوسين يعني لجوء سياسي، ما يقدوش يردوه حتى إذا رجع هو بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يجي أبو جهل خلاص يعني راحت عليه. لماذا؟ لأن خلاص راه كان دولة وفيها الحاكم وفيها، كيفاش يجي العدو هكذا المدينة وما يديروا له والو؟ إذن فاستعملوا هذه الحيلة. يقول عمر رضي الله عنه: يا عياش، يقول: قلت له: يا عياش، إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك. معنى ما يريدون إلا أن يفتنوك، بالعاني رهم يكذبوا عليك غير باش تروح معهم. قال، يقول عمر دائما لعياش: فاحذرهم، فوالله لو قد آذى أمك القمل لم تشطط. إلا ما تديرش عليهم، هذا يكون يجي القمل في شعر أمك هذه تنشط، ما ديش قارح تشوفك. ولو اشتد عليها حر مكة لاستظلت، كي تحمي عليها غادي تستظل، يعني ما تديرش عليهم. فقال عياش رضي الله عنه: أبر قسم أمي، معليش على الأقل نطلع لها الحلف هذاك اللي نذراته، نروح غير تشوفني ونعاود نرجع. قال: أبر قسم أمي ولي هنالك مال فآخذه. إذا خليت واحد المال نجيبه معايا. قال عمر رضي الله عنه: فقلت: والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا، تعرف بلي أنا يعني بخير عليا، فلك نصف مالي. شوف الصحبة والأخوة، بك الدراهم بغيت تجيب دراهمك، أنا نعطيك نصف مالي وما تروحش معهم لأنهم سيفتنوك عن دينك، ولا تذهب معهما. قال عمر: فأبى إلا أن يخرج معهما، فلما أبى إلا ذلك قلت له، يعني أحرم، قال له: لا غير نروح، أبر قسم أمي. من شفع عمر قال لي: لا رب باغي تخرج. قال: أما إذ قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه. أعطاه الناقة تعرف لماذا؟ قال: فإنها ناقة نجيبة ذلول، معناها التجربة خف. قال: فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم، يعني إن رابك من الريب، يعني لو كان تشك فيهم باللي باغين يديروا لك حاجة، فإن رابك من القوم ريب فانجو عليها، اهرب بها، يعني هذه مليحة وما يلحقوكش. فخرج عليها معهما، رجع معهم، حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل في نص الطريق، قال أبو جهل: يا ابن أخي والله لقد استغلظت بعيري هذا. قال له: البعير تعي هذا غبني رغبني، أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ قال: نتبادلوا، تعطيني الناقة تاعك وأنا أنتدي البعير التاعي. فقال عياش رضي الله عنه: قال بلى. قال: فأناخ وأناخ، يعني هو نزل وهما نزلوا، فأناخ وأناخ ليتحول عليها، فلما استووا بالأرض، الآن قعرهم في الأرض ما عنده وين يهرب، فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه وربطاه، ثم دخل به مكة وفتناه فافتتن. يعني استعملوا الحيلة، ربطوه ودخلوه، أدخلوه مكة، ثم قال: يا أهل مكة هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. اشتوفوا باللي الهجرة مشي سهلة. قال عمر رضي الله عنه في حديثه: فكنا نقول: ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عبدا ولا توبة. هما كانوا يقولوا بلي اللي فتنوه ورجع عن دينه ربي لا يتقبل منه صرفا ولا عبدا ولا، يعني خلاص الإسلام تاعه راح، هذا كانوا يقولونه. قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم، وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم، حتى هما الذين فتنوا كانوا يقولوا عن أنفسهم هذا الأمر. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم، نزلت آية فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم، وهي قوله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، إلى آخر الآيات. فقال عمر رضي الله عنه: فكتبتها بيدي في صحيفة، هذه الآية من نزلت كتبها عمر، قال: وأرسلتها وبعثت بها إلى الهشام، إلى هشام بن العاص رضي الله عنه. فقال هشام بن العاص رضي الله عنه: فلما أتتني جعلت أقرأها، بدأ يقرأ هذه الآية: بذي طوى أصعد بها فيه وأصوب. بعد يقرأها ما فهمهاش، ما فهمش الآية ولا أفهمها، حتى قلت: اللهم فهمنيها. قال: فألقى الله تعالى في قلبي أنها أنزلت فينا، بعد فهمها بلي هذه الآية نزلت فيهم بأن الله عز وجل يغفر لهم، يعني ما قد حدث لهم من الفتنة وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال: فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة. يعني آخرها هاجر هشام ابن العاص رضي الله عنه إلى المدينة. يعني وهذا كما ذكرت فيه بيان فضل الهجرة وأن أمرها لم يكن بالهين. حتى الصحابة باش تعرفوا باللي يعني الحال، يعني كيف كانوا يعظمون الهجرة، كان واحد الحديث يرويه الإمام مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حجة الوداع، يعني هذا بعد الـ بعد الـ يعني السنة التاسعة والعاشرة من الهجرة، خلاص بعد ما فتحت مكة وانتشر الإسلام لغير ذلك، آخر حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم. في تلك الحجة مرض سعد بن أبي وقاص، مرض مرضا كاد أن يلقى فيه حتفه، كان غادي يموت، فقال وعاده، قال: فأعادني النبي عليه الصلاة والسلام، جاي زوره النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له سعد: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، تشوف راني مرض بزاف وأنا رجل ذو مال وبخير عليا وليس لي إلا طفلة ترثني، عندي غير بنت واحدة تورثني. قال: أفلا أتصدق بثلثي مالي، يعني نتصدق بثلثي المال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فالشطر، يعني النسل؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ أقره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الثلث والثلث كثير، معليش تصدق بالثلث ولكن الثلث كثير. من بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة خير من أن تدعهم عالة يتكففون أيدي الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك. هنا بين قوسين ما نخرجوا شوية على الموضوع يعني باش نبينوا بعد المسألة. يعني كثير من الناس كي يصرف يشري خضرة ولا يشري رافي طايمة ولا يقعد يشكي اليوم خسرت اليوم كذا واليوم أنا نقعد في المصروف ونقعد ولا تقول له أهله جيب لي ولا يقعد يشكي. يعني هذا فيه أجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك قال لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. حتى اللقمة تضعها في كي امرأتك حقك تفرح يعني لما توكل أهلك وتوكل أولادك لأن فيه الأجر العظيم. لهذا الإنسان ما لازمش يتبجر، لا يجب أن يتبجر إذا يعني أنفق على زوجته أو على أولاده أو على والديه وغيرهم. إذن نرجع هنا نغلق القوس ونقول الحديث. قال حتى اللقمة تضعها في كي امرأتك. ثم قال سعد يا رسول الله لعلي أخلف بعد أصحابي. هنا أخلف بعد أصحابي خاف إذا غادي يموت في مكة وأصحابه يولوا للمدينة. علاش؟ لأنهم كانوا في الحج، الحج من في مكة يعني جاءوا من المدينة راحوا لمكة جابوا الحجة تاعهم وهو مرض خاف يموت، هما يولوا للمدينة وهو يموت في مكة. على واش فيها نامة في مكة؟ في إشكال؟ الإشكال قال نشوفه في آخر الحديث. قال لعلك أن تخلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا بمعنى تخلف معنى غادي تعيش. لعلك أن تخلف. قال فما تعمل عملا تبتغي به عملا صالحا، لا تعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة. ما دام راك عايش ودير حاجة عمل صالح وتبتغي به وجه الله إلا وترفع في الدرجات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي، وهذا محل الشاهد. قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. ولكن البائس سعد بن خولة. يقول الراوي يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأصحابه باش يمضي الهجرة. ما معنى الهجرة؟ هاجروا تركوا مكة التي هي ديارهم، تركوها لله ورسوله، وما كانوش يحبوا حاجة اللي تركوها لله ورسوله باش يعودوا يسترجعوها. لهذا ما بغاش يموت في مكة، لهذا خاف أن يموت في مكة. هو هجر من أجل دين الله فخشي أن يموت في مكة، أراد أن يموت في المدينة. لهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم. ولكن البائس سعد بن خولة، هذا سعد بن خولة رضي الله عنه مات في مكة، يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة كما قال الراوي. وسعد بن أبي وقاص يعني عاش وخلف وصار له أولاد كثيرون، بل ويذكر أهل التراجم أنه صار له 100 من الأحفاد. ولو عندها كانت عندها بنت واحدة من بعد لو عندها أولاد، وهذا كله جابوا أولاد حتى صار له 100 من الأحفاد. هذا القصة يعني ذكرتها لبيان فضل وعظم الهجرة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أبقى النبي عليه الصلاة والسلام. لما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا الذرار والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج، كشفهم قعرحوا وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل والأحزان، وأخذ القلق يسابرهم بشكل لم يسبق له مثيل. خلاص خافوا، يعني المسلمين خرجوا من مكة وين راحوا؟ راحوا للمدينة. فقد كانوا يعلمون ما أو قبل ذلك يعني فقد تجسد أمامهم الخطر الحقيقي العظيم. هسعوا إلى راحوا وخرجوا من بعد وراء الإشكال. هنا قال الخطر الذي كان يهددهم ويهدد كيانهم الوثني والاقتصادي. زوج صالح، الدين تاعهم والاقتصاد تاعهم. الدين تاعهم كيفاش؟ راه واضح كانوا يعبدون الأصنام، وهما خرجوا غادي يشروا التوحيد ليحطموا عبادة الأصنام. أما الاقتصادي فقد كانوا يعلمون ما في شخصية النبي عليه الصلاة والسلام من غاية قوة التأثير مع كمال القيادة والإرشاد، وما في أصحابه من العزيمة والاستقامة والفداء في سبيله. عارفين باللي يضحون بأنفسهم من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ما في قبائل الأوس والخزرج من قوة ومنعة، معروفين بأن كانوا أقوياء، وما في عقلاء هاتين القبيلتين من عواطف السلم والصلاح والتداعي إلى نبذ الأحقاد فيما بينهما، كما شفنا العداوة اللي كانت بين أوس والخزرج مدى بهم تروح بعد أن ذاقوا مرارة الحروب الأهلية طيلة أعوام من الدهر. كما كانوا يعرفون ما للمدينة من الموقع الاستراتيجي، وهنا المسألة على الاقتصاد، بالنسبة إلى المحجة التجارية التي تمر بساحل البحر الأحمر من اليمن إلى الشام. من اليمن إلى الشام معروف أن قريش كانت عندهم رحلتين للتجارة، رحلة في الصيف كان يروحوا للشام، ورحلة في الشتاء يروحوا لليمن. قال: وقد كان أهل مكة يتاجرون إلى الشام بقدر ربع مليون دينار ذهب سنويا، سوى ما كان لأهل الطائف وغيرها. ومعلوم أن مدار هذه التجارة كان على استقرار الأمن في تلك المنطقة في تلك الطريق قادرين، وهذا الذي حدث كما سيأتي، وكان سببا لغزوة بدر. يعني الآن كيولوا المسلمين قاضين المدينة، هذه يولي عنهم خطر باش يهاجروا أو حتى يعني يتاجر الكفار بأموالهم إلى الشام. فلا يخفى ما كان لقريش من الخطر البالغ في تمركز الدعوة الإسلامية في يثرب ومجابهة أهلها ضدهم، وشعر المشركون بتفاقم الخطر الذي كان يهدد كيانهم، فصاروا يبحثون عن أنجع الوسائل لدفع هذا الخطر. هذا خطر يليق نقطعوه. قال: الذي مبعثه الوحيد هو حامل لواء دعوة الإسلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي يعني بعد شهرين ونصف تقريبا من بيعة العقبة الكبرى يعني الثانية، عقد مجلس بمكة، هذا المجلس كان سمي بدار الندوة في أوائل النهار، وهو أخطر اجتماع له في التاريخ، وتوافد إلى هذا الاجتماع جميع نواب القبائل القرشية، جعل قبائل قريش كل واحد جاء منهم نائب، ليتدارسوا خطة حاسمة تكفل القضاء سريعا على حامل لواء الدعوة الإسلامية وتقطع تيار نورها عن الوجود نهائيا. إذا احنا نلقاو خطة باش نحبسوا هذه المشكلة التي أطاحت بهم. قال: وكانت الوجوه البارزة في هذا الاجتماع الخطير من نواب قبائل قريش، يعني أبو جهل وجبير ابن مطعم وشيبة وعتبة بن ربيعة والنضر بن الحارث وغيرهم. ولما جاءوا إلى دار الندوة حسب الميعاد اعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل، هذا اللي سألتني عليه مرة دي فاتت، يعني جاء إبليس في صورة شيخ اعترضهم ما يعرفوش، عليه بت له ووقف على الباب، فقالوا: من الشيخ؟ شكون هذا؟ قال: شيخ من أهل نجد سمع بالذي استمعتم له فحضر معكم ويسمع ما تقولون. قال لهم: راني عارف اش غادي ديروا، جيت نعاونكم في المشورة، الراي عليكم، جيت الراي عليكم. قال فحضر، قال يعني شيخ من أهل نجد الذي استمع فحضر معكم ليسمع ما تقولون، وعسى أن لا يعدمكم منه رأي ونصح. قالوا: أجل، فادخل. فدخل معه. وبعد أن تكامل الاجتماع بدأ عرض الاقتراحات والحلول، ودار النقاش طويلا. يعني تصوروا راهم جمعين في ذيك الدار ويتفاهموا كيفاش يديروا بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا يشبه إلى حد قريب ما حدث لنبي الله يوسف عليه السلام لما اجتمع إخوته ليدبروا في أمره، يعني هناك تشابه. قال: وبعد أن تكامل الاجتماع بدأ عرض الاقتراحات والحلول، ودار النقاش طويلا. قال أبو الأسود: نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا، ولا نبالي أين ذهب ولا حيث وقع، فقد أصلحنا أمرنا وأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كان. هذا يعني أبو الأسود كان خرجوه انطردوه وما نحوسوش عليه، كاع وين يروح، وحنا نولوا كما كنا وتهنا وما درنا والو. شهاده كي تجي تشوف ما هو بروحه النبي صلى الله عليه وسلم ما يحوسكش، ثم هذا ما دار والو، في نظر في نظرهم. قال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي، هذا قاع ماشي رأي، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ قالوا: ما شفتوش حرا يأثر في الناس؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب. ممكن يروح عند حي من العرب ويقنعهم ويقول له مسلمين، ثم يسير بهم إليكم بعد أن يتابعوه حتى يطأكم بهم في بلادكم، حتى يدير جيش ويجي ويضم عليكم في بلادكم، ثم يفعل بكم ما أراد، فدبروا فيه رأيا غير هذا. إذن هذا الرأي ما عجبهمش. قال أبو البختري: احبسوه في الحديد، سنسلوه، احبسوه في الحديد، وأغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما أصاب أمثاله من الشعراء الذين كانوا قبله، يقصد زهير، يعني زهير بن أبي سلمى والنابغة الذبياني. قال: ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابه، نربطه سنسلوه بالعليه حتى ليموت. قال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي، والله لئن حبستموه كما تقولون لا يخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه. يعني أمره يخرج، يعني هذا ما روش حل. فلا أوشك أن يثب عليكم فينزعوه من أيديكم، يسمعوا به أصحابه يجوا يسلكوه ويدوه، ثم يكاثروكم به حتى يغلبوا على أمركم. ما هذا لكم برأي فانظروا في غيره. وبعد أن رفض هذان الاقتراحان قدم إليه اقتراح آثم وافق عليه جميع أعضائه. ومن الذي تقدم به؟ صاحب المشاكل، يعني من اللي بدأت دائما هو أبو جهل. أبو جهل هو كبير مجرمي مكة، أبو جهل بن هشام. قال أبو جهل: والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. يعني ما عندي خطة قاع ما خممتوش فيها. قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جلدا نسيبا وسيطا فينا. من كل قبيلة ندو شاب جلد يعني لباس به، يعني قوي وعنده نسيبا، يعني ذا نسب، عنده نسب. قال: وسيطا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، وكل واحد نعطيه سيف، ثم يعمد إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد، وقاعد يضربوه ضربة واحدة. من بعد شكون لي من يقولوا شكون من قتله؟ قاعد قتلناه، كما فعل الخوارج مع عبد الله بن الخباب بن الأرض، ما بغاش يخبروا شكون اللي قتلوه، قالوا قاعد قتلناه. لماذا؟ خاطر كي عرفوا شكون اللي قتلوه يعني هما ينتقموا منه، يعني بنو عبد مناف ينتقموا من الذي قتله، بصح كي يكونوا قاع القبائل ما ينجموش يحاربوهم قاع. قال: فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم. ما ينجموش يحاربونا، يطلبوا الدية، نعطوهم الدية وما كان والو. قال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل، هذا الرأي الذي لا رأي غيره، لا أرى غيره، هذا رأي شباب، يعني هذا رأي مليح. فوافق الجمع على هذا الاقتراح الآثم بالإجماع، ورجعوا إلى بيوتهم وقد صمموا على تنفيذ هذا القرار فورا. ولهذا يعني في هذا أنزل الله جل وعلا قوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، ليخرجوك أو يثبتوك أو يقتلوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. شو ليخرجوك؟ قالوا: نخرجوه. قالوا: لا. قالوا: نربطه بالحديث. أو يثبتوك؟ قالوا: لا. أو يقتلوك. فآخر ما اتفقوا عليه هو أن يقتلوه. فكيف أرادوا أن ينفذوا خطتهم؟ وهل نفذوها؟ وهل تمت لهم بنجاح؟ وكيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفر منهم؟ هذا ما سنراه في المجلس القادم إن شاء الله. إلى ذلكم الحين نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه،